وصلى الله على محمد وآله الطيبين الظاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن بعض الشروط قد تكون متأخرة، وأضاف الآخوند بل وقد تكون متقدمة، فما هو حل الإشكال فيها مع أن العلة لا تتأخر عن المعلول ولا تتقدم، بل هي معاصرة له زمانا؟ هذا إشكال يا أخي، يعبرون عنه بإشكال الشرط المتأخر، وعلى رأي الآخوند إشكال الشرط المتأخر والمتقدم أيضا، يعني ما ينحصر الإشكال في المتأخر. واختلفوا العلماء كيف يتخلصون من هذه العويصة. أنا ستكرت لك فرد الجواب علما، صاحب الجواهر رضوان الله عليه لا تنقد نبلي. الآن خنشوف جواب صاحب الكفاية رضوان الله عليه ما هو. يقول هذا الشرط الذي هو متأخر أو هو متقدم، يقول هذا الشرط الذي هو متقدم أو متأخر له ثلاثة أشكال. فمرة يكون شرطا متأخرا أو متقدما للتكليف، ومرة يكون شكلا شرطا متأخرا أو متقدما للحكم الوضعي لا للحكم التكليفي، وثالث يكون شرطا متقدما أو متأخرا للواجب. لا للوجوب بل للواجب مأمور به متعلق الوجوب. فرق هذا الاحتمال عن الأول. ماذا؟ هناك الشرط كان لنفس التكليف لنفس الوجوب، شرط الوجوب، أما هنا الشرط لمن يكون؟ للواجب. يعني بتعبير أوضح قل هكذا، هناك كان الشرط مقدمة وجوبية، وهنا الشرط مقدمة ماذا؟ وجودية. سهل أن طول السهل خافي سر إبهام أكثر بعد يا أخي. من الأول خلينا نستعرض الأمثلة حتى. مرة يكون الشرط متأخرا أو متقدما لكن يرجع للتكليف لنفس الوجوب. تقدر تجيب لي فرد مثال أكثر؟ انت بالله رجاء نجيب لي فرد مثال والله للشرط التكليف، شرط التكليف المتقدم او انتقل بلوخ مصاحب شو لربط الانسان يبقى بالغ حتى وقت الصلاة مو انه يزول ال يعني بس يبقى حين اذن ماذا مقارن، يعني هو الى حين احنا نريد ندله، لما نقول شرط متقدم يعني ما موجود حين العمل حيث يزول، وإلا إذا موجود حينئذ هذا صار مقارن وما صار بعد ماذا. مثال ماذا يا أخي؟ مثل محفوظ السلام المتأخر متقدم مثل الاستطاعة ها ما أدري هذا مثال صحيح حينئذ أو هلال شهر أي لا بأس إيه هذا هم لا بأس. إذا هل هلال شهر رمضان وإلى آخره بالنسبة لوجوب بالنسبة علما إلى وجوب الصوم ذلك، ولعل الاستطاعة إن صح أن تكون مثال، لكن لعله من شرط مقارنه أو الزوال مثلا مجرد الانحراف لا بأس به إذا لم نقل مقارن. على أي حال المقصود يا أخي ومثال الشرط المتأخر بحيث يكون الوجوب متقدم وله شرط متأخر، هذا مثال شنشون، هذا مثال لعله صعب الثبات الأول، لعله واحد يقال فرد مثال، لكن هذا مثال شلون يصير اللي بي ذاك الشرط المنمو للوجوب ذاك الشرط للواجب لهذا لعله مثالها ها ايه ايه الشرط لا للواجب يعني اذا ما يتمكن ماذا ما يتمكن حين وهذا كل هذا كل عمل اذا ما يتمكن من عنده بعد شيء يسمونه ينتفي اذا سلاب ما يقدر عليه وفارق ماكو وجود. لعل مثال هذا يا اخي وجوب ماذا الصوم على المرأة إن لم تحض في آخر النهار، وجوب الصوم عليها في أول النهار مشروط بمن بعدم الحاد قبل الغروب، إذا حابت قبل الغروب حينئذ وجوب من الأول ما موجود. أو ليش نروح هذا المثال هو مثال أسهل أكون مثل ركعات الصلاة، وجوب الركعة الأولى مشروط بمن بالقدرة على الركعة الرابعة، فلو فرض أن الإنسان مات في الركعة الرابعة هذا معنى أنه وجوب للركعة الأولى موجود، وجوب الركعة الأولى مشروط ببقاء القدرة علينا إلى آخر الصلاة، فلو زالت القدرة تلك القدرة المتأخرة لو زالت العمل من الأول لا يكون واجبا. على أي حال فهذا مو مهم عند قدر نصلي ركعتين من قيام وحدنا الرئيسة هذا مهم، هذا افترض على أنه ماذا الركعة الأولى هي نفسها وهي الثانية شرط وجوب الأولى مثلا ماذا البقاء ماذا حي إلى الركعة الثانية، افترض الركعة الثانية خلج يسمى إلى الركعة ماذا الرابعة مو ثاني قاعد أقول لكم مو أنه قدرة يعني بمعنى على أنه رجله ماذا يتكسر أنه يتمكن ماذا مو ذاك كلامكم إن إذا كان مري زين. فإذا مرة يكون الشرط شرط للتكليف هذا المتأخر أو المتقدم، مرة يصير الشرط للحكم الوضعي وهذا مثال واضح مثل الإجازة في عقد الفضولي حصول الملكية السابقة مشروطة ديما لأمر متأخر وهو الإجازة المتأخرة، فالإجازة المتأخرة تكون شرط لحصول الملكية، الملكية حكم وضعي، الملكية حكم وضعي المتقدمة من حين العقد. ومثال يا أخي شرط المأمور به واضح بعد الغسل للمستحاضة، فإن الغسل الليلي للمستحاضة شرط للصوم السابق، لكن شرط متأخر للصوم المتقدم، لكن ليس شرطا للوجوب. وتدري معنى شرط للوجوب يعني شنو؟ يعني إذا ما اغتسلت المرأة لازمه ماذا؟ قولوا وياي وجود ما موجود. صحيح. طريقة لا تختصر هي حتى إلى يوم القيامة لا يأتيها الوجوب غرضات الجسم. فإذا ليس الغسل شرط للوجوب، وإنما هو شرط علما للواجب يعني للصومي. فالواجب لا يحصل، كل شرط الصحة، شرط الصحة وشرط الواجب نفس الشيء، لكن صحة مو بشيء يسمونه. على أي حال، فالمقصود ما هذا؟ هذا المعنى تأخذه. خب هذا صار واضح يا أخي. فإذا الآخر رضوان الله عليه شنو لحد الآن شفتهم إنه شو حكينا هواي وهيك ما شيء يسمون كلام، هو فد شيء مختصر بينا. شنو الخلاصة يا أخي الذي أريده؟ ماذا الآخر يقول؟ الشرط مرة شرط للوجوب، مرة شرط علما للملكية للحكم الوضعي، مرة شرط للواجب. ثلاث أقسام بعد هذا المقدار بينا، هذا أكثر ما بينا ترى. لا تشوش السؤال زين. يقول فإذا كان الشرط شرطا للوجوب، شرط للتكليف، يعني الوجوب متقدم والشرط ماذا؟ متأخر. مثلا احنا مثلنا به من اذا تتذكرون في المثال الذي مثلنا به الحياة، ان يبقى حي علما، ان يبقى حي الى اخر الصلاة، شرط وجوب الركعة الاولى بقاء حي الى اخر الصلاة. شلون يجاوب الاخر؟ شو جواب الاخر؟ يقول قدس سره، شرط الوجوب ليس نفس الحياة المتأخرة حتى يأتي الإشكال، وإنما شرط الوجوب هو تصور الحياة، تصور ذلك الأمر المتأخر، لا نفس ذلك الأمر المتأخر. كيف كيف؟ شو كرر مولانا؟ كرر بل أكرر، شرط الوجوب وجوب الصلاة أو الصوم ليس نفس عدم الحلم المتأخر، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، نفس الحياة المتأخرة. بل الشرط ما هو تصور، أن يتصور. كيف يصير التصور هو الشرط؟ هذا سؤال من العجائب والغرائب. يقول بلي، لأن المولى إذا أراد أن يجعل الوجوب لابد أن يتصور محل الوجوب ليرى هل فيه مصلحة حتى يجعل الوجوب لي أم لا. فأحيانا المولى يرى ذات الشيء فيه مصلحة فيجعل الوجوب عليه بلا شرط، وأحيانا يا أخي لا يرى في ذات الشيء مصلحة، وإنما الشيء زائد ماذا؟ أمر مقارن، أو زائد أمر متقدم، هذا الشرط المتقدم، أو زائد أمر متأخر. حينما يتصور الشيء ويتصور ذلك الأمر المتأخر يرى فيه مصلحة، إذا تصور ذات الشيء لا يرى فيه مصلحة. يعني إذا تصور المولى الصوم من هذه المرة لا يرى فيه مصلحة إلا إذا فرض تصور ماذا معه؟ طهارتها إلى آخر الوقت، يعني طهارتها في آخر الوقت حينئذ يرى المصلحة بالصوم. حينما يتصور الصوم ويتصور بقاءها طاهرة إلى آخر الوقت الآن يرى المصلحة في هذا الصوم، فيجعل الوجوب حينئذ. فنقول للطهارة المتأخرة الشرط، مع أن التعبير الدقيق الشرط ما هو؟ إذا ردنا نصير دقيقين، إذا ردنا نصير بناء تصير دقيقة ولا التحذير الصحيح يكون شيء يصير، شو تقول؟ تصور الطهارة المتأخرة هي الشرط، لأن المولى حينما تصور الطهارة مع التصور رأى المصلحة، لمس المصلحة فصبر وجعل وجوبه. فالذي صار سبب لجعل الوجوب ياهو يا أخي تصور الطهارة، تصور الطهارة إذا هو الذي صار شرطا. وبتعبير آخر حكي بعد ذلك انتهى الجواب، حكي زايد ما هو حكي احنا ما يكون نحكي. جعل الوجوب فعل اختياري للمولى، فلا بد ان يتصور المولى هذا الفعل وهو الصوم، او يتصور تلك الامور المتقدمه او المقارنه او المتاخره حتى يلمس المصلحه، حتى يختار فعل اختياري مو اجباري، حتى يختار جعل الوجود. فتصور تلك الامور المتقدمه او المتاخره او مقارنه تصورها، لا هي لا هي تصورها هو الذي صار سببا لجعل الوجود. حينما المولى تصور هذا الشيء وتصور الاطراف لمس المصلحه فجعل الوجود، فالتصور هو الشرط. فاذا كان التصور هو الشرط حل الاشكال انتهى. شلون حل الاشكال؟ لأن التصور مقارن إما للوجوب، حينما المولى يجعل الوجوب التصور من الآن موجود وليس بمتأخر، طرف التصور متأخر، المتصور متأخر لا نفس التصور. الآن محفوظ السلامة تصور أبانا آدم عليه السلام، أترجعك تصور تصور ما يضرك أنت تقول إيه صورت أبو تصورت أبانا آدم، تصورك الآن ومقارن لك. وإن كان المتصور شنو متقدم، متقدم يا متأخر هو اسميه أبونا آدم نقول متأخر أو متقدم خاف على هذا الأساس، وإن كان متقدم لكن نفس التصور الآن مقارن طرفه يكون، فينحل حينئذ ماذا الإشكال. وهكذا بهذه الصورة محل الإشكال في القسم الثاني. القسم الثاني شنو هو؟ قولوا يا لا أنسب الله الشرط الواقع، شرط الحكم، شرط الملكية، الإجازة. نقول ليس الشرط نفس الإجازة، حتى تقول لي الإجازة متأخرة وتخبص نفسك، تصور الإجازة هو الشرط للحكم بالملكية. يعني المولى متى يحكم بالملكية؟ إذا تصور عقد الفضولي وبعد شو تصور تلك الإجازة المتأخرة يحكم بالملكية من الآن، حكم بالملكية من الآن وانتزاع للملكية لأجل تصور الإجازة مع تصور العقد. حينما تصور عقد تصور إجازة حكم بالملكية، فتصور الإجازة هو الشرط للحكم بالملكية لا نفس الإجازة. انتهى يا أخي كلام الآخر في الشكل الأول وفي الشكل الثاني في الشكل الثالث بعدين، بس إذا أقول لك الخلاصة الآخر ترى هو أي حاجة. بعض مرات الآخر يكون يختصر، شوف لا يصير بناء حينئذ يطنب، وعادة هو عمات الإنسان شو وقت يطنب يا أخي يقوم يحكي هواية، إذا ضرب كلام من عند يريد يبينه لم يسبقه إليه غيره، يعني ما ينقل من الغير، وإذا يريد ينقل من الغير إنسان ما يستأنس كثيرا، فتشوف حينئذ يبهم يختصر كذا، لكن إذا المطلب من عنده تشوفه يرتاح لحينئذ يبون يرندج من هنا وهنا، والآخر في الأخير هيك يقول ترى اسمه هذا الكلام لم يسبقني إليه أحد. على اي حال فالخلاصة خلاصة كلام الاخون خلاصة عديدة قلت هواي الاخون بتتكلم، لكن لو جاءك في الامتحان كيف حل الاخون دو الإشكال في الشرط المتأخر والمتقدم سمي أستخدم والحل واحد في المتقدم في المتأخر في شرط التكليف أو في شرط الوضعي حكم الوضعي شو تجاوبه؟ تقول ذهبت رقب بتسره أن الشرط لجعل الوجوب على المرأة جعل وجوب الصوم على المرأة ليس نفس ماذا تلك الطهارة المتأخرة عدم الحيض المتأخر بل الشرط هو التصور والتصور أمر مقارن لجعل الوجود بس يكون تبين كيف التصور هو الشرط قل لأن المولى حينما يريد يجعل الوجود لابد ماذا يتصور الشيء ويتصور أطرافه حتى يرى المصلحة فإذا المصلحة كانت في شمع أطرافه فيجعل الوجود حينئذ بعد تصور الشيء وتصور تلك الأطراف فتصور ذلك الشيء المتأخر تصوره يصير شرطا لا نفسه فإذا التصور شرط التصور هو أمر مقارن فيندفع ماذا الإشكال هذا ما أفاده قدس سره أقول هذا الذي ذكره الآخند لا يسمن ولا يغني من جوع ليش لأن فد مرة نتكلم على مستوى عالم الجعل عالم التشريع يعني المولى شلون يشرع الوجوب يشرع الوجوب مع أن المرأة تصير طاهر متى في الزمان متأخر إذا الإشكال على هالمستوى هذا جواب الآخر يأتي ينفعهم يقال المولى حينما تصور يقال حينما المولى تصور الطهارة المتأخرة وتصور الصوم رأى المصلحة في هذا الصوم فجعل الوجوب ينحل الإشكال بعد لا تقول كيف جعل الوجوب مع أن الطهارة تأتي فيما بعد لأن التصور ماذا العالم الجعل التشريع يحتاج إلى تصور الشيء مع أطرافه فينحل الإشكال وإن كان الطرف متأخر لكن تصور الآن مقارن ينحل الإشكال لكن المشكلة كل المشكلة أو أكبر المشكلة هي وين في الحقيقة في عالم الفعلية يعني بعد ما انتهى عالم التشريع الآن المرأة اليوم الصبح السؤال وجود فعلي الآن أقع له ولا نسأل وهذا وجود فعلي بعد تقول لي دالي مشروط بمن بتصور الشيء يسمونه خلي شو الربط هذا الوجوب الفعلي مشروط بتصور الوجوب الفعلي ما على معنى ماذا تشريع الوجوب مشروط بتصور الفداء الطهارة المتأخر إلى هو أجمع أما فعلية الوجوب مشروطة بشيء يسمونه تصور لا الباطل هذا فعلية الوجوب مشروطة بمن بوجود الطهارة بالوجود الفعلي للطهارة المتأخرة لا بتصور ذلك الطهارة المتأخرة فهذا كلامك ما يحل الإشكال على هذا المستوى فالتفتوا إلى ذلك ولذلك السيد الشهيد بيّن هذا المعنى ماذا في الحلقة وفي الفضاء وأبدأ في الفصل الثاني على مستوى عالم الفعلية وقال هذا ينفع للآخر فاسم الآخر ذكره عما ذكره ما أدري على مستوى عالم الجع على أي حال انتهى طبق العبارة في الشرط المتأخر يكون المتصور هو الشرط ليش يصور الآن محفوظ السلامة الصوم ويصور ذلك الأمر السابق عليه مثلا الأمر السابق عليه مثل من الوضوء المتقدم مثلا الطهارة المتقدم الشيء الذي متقدم مثلا الذي يكون شرطا مثل استطاعة لو قلنا شرط ماذا للوجوب وتقول المولى ماذا لو قلنا شرط متقدم للوجوب المولى حينما يصور الحج ويصور تلك الاستطاعة المتقدمة رأى المصلحة في هذا الحج فيجعل الوجوب والتصور ذلك الأمر المتقدم مقارن لجعل الوجوب فينحل الإشكال على ما أفاده ماذا الآخر على ما أفاد الآخر على رأيه زين والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يطالع المهم يا أخي العبارة مو المهم المطلب هو ماذا سهل نقول الشرط هو تصور الطهارة لا نص الطهارة حلا نحل خلاص خلاص عاد نص كلمة أو كلمة ونص يقولون ما أدري. المهم العبارة شوف شو نسوي بالعبارة والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهمت انخرام القاعدة فيها لا قاعدة قاعدة التي تقول بأن الشرط لا بد أن يكون المعلول معاصر لعلة معاصرة للمعلول لا متقدمة لا متأخرة الموارد التي لهم أن يقال نوانتوهم انخرام القاعدة فيها لا تخلو إما أن يكون متقدم أو هذا المتأخر أضافة المتقدم لأن على رأيها الإضافة لازمة هذا إما أن يكون شرط للتكليف أو يكون ماذا شرط للوضع لحكم الوضع الملكية في إجازة الفضولي أو شرط للمعمور به كما في الصام غسل للصام أما الأول يريد يحل الإشكال في الشرط تكليف شرط الواجب قلنا معنى الشرط يعني ليس نفس وجود الشرط وإنما تصور الشرط فكون أحدهما شرطا أحدهما يعني يوم أحدهما المتقدم أو المتأخر له له يعني علما للتكليف ليس إلا أن لحاضه لحاضه يعني شنو قطع ظهر على لحاضه بعدين راح يقول الرجال تصور يعني لحاضه أنت يعني تصور تلك الطهارة متأخرة لما خير مو نفس الطهارة تصوره والتصور مقارن ليس إلا أن لحاضه يعني لحاض ذلك المتقدم أو المتأخر دخل داخلا يعني مدخلية في أن يثبت المولى الوجوب في التكليف في تكليف الآن كالشرط المقارن بعينه يقول في الشرط المقارن شنو معنى الشرط المقارن شرط يعني ماذا يعني تطور إلى مدخلية فنسرع كأن نقول في المتقدم في المتأخر فكما أن اشتراطه بما يقارنه اشتراط الشيء اشتراط الصوم بشيء مقارن له بأي معنى أنه هذا المقارن شرط ليس إلا أن لتصوره دخلا في تكليف المولى في أمر المولى في وجوب المولى بحيث لولاه لولا تصور هذا المقارن المولى حينئذ ما يرى المصلحة فما يجعل الوجوب لما كاد يحصل له يعني المولى الداعي إلى الأمر هذا وين في المقارن وكذلك المتقدم أو المتأخر نقول تصوره له المدخلية في تكليف المولى فهو الشرط وهذه الجملة تريد أكرر تحب أكرر شو راح أكرر قياس من دون فارق لو تم ماذا هذا الكلام في المتقدم المتأخر كان ماذا في المقارن يعني ماكو فرق يعني من هذه الناحية يعني على مستوى عالم الجعل الأمر كما يقول في المقارن إيش عمل فعلي أخر في المقارن أم ليس بتاعه لا في المتقدم لا في المقارن لا في المتأخر في ثلاثة ليس بتاعه وعلى مستوى عالم الجعل في ثلاثة إمكان هذه الجملة حيث كان الأمر تكليف فعل اختياري للمولى إذا فعل اختياري كان من مبادئه يعني من مقدماته بما هو فعل اختياري أن يصور المولى الشيء شيء شنو الشيء صوم بأطرافه بأطرافه شنو أطرافه مثل الطهارة المتأخرة أو الطهارة المتقدمة أو ما أدري شنو حتى ينغسل التكليف في طلب ذلك الشيء يعني في الأمر به بحيث لولا هذا تصور تلك الأطراف لما رغب فيه ولما أراده لما اختار المولى الوجوب اختار التكليف الوجوب فهذا التصور صار تصور تلك الأمور المتقدمة متأخرة إلى مدخلية في جعل الوجوب واختيار الوجوب فإذا لولاها لما جعل لولا هذه التصورات لما جعل لولا التصور لولا تصور الأطراف لولا تصور الأطراف لولا تصور الأطراف أؤكد على ذلك لما جعل المولى الوجوب فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه فيه يعني من فيه في الوجود في زعم الوجود هذا تفسير وإرادة الوجود هذه الأطراف التي تصورها إلى مدخلية يسمى شرط ليس سمي الشرط مع أنها هو الصحابة ليس الشرط خلاص ستناقاري شي يسمونه يقولون هذا وصف بحالي شي يسمونه لا بحال نفسه بل بحال شيء يسمونه متعلقه يعني قد يسمى الشيء باسمه لكن لا باعتبار نفسه بل باعتبار مثل يقول جرى الميزان نوصف الميزان بالجريان لا باعتبار نفسه وإنما باعتبار آخر ما يحل روابطه ما يرتبط به متعلقه وهو الماء الذي انا ما تنسمي نفسك على الشرط باعتبار تطور فماذا الشرط وان لم تكن يدنا هذا الشرط فيسمى كل واحد من الأطراف التي تتورى دخل حصول الرغبة فيه وإرادة الشرط لأجل سمي الشرط معنا ليس الشرط لأجل دخل التصور لحاصل لأجل دخل لأجل دخل لحاضه في حصوله يعني أجل على أنه لحاض ذلك الشيء إلى مدخلية في حصوله في حصول التكليف سمي هذه الأشياء بالشرط مع أنه الشرط هو لحاض لا نفس سواء كان هاي سواء من جيبي يا أخي من جيبي أنا سمى بكثير يقول يعني هاي الفترة يقول اللحاض هو الشرط ما تضرب سواء كان ذلك الشيء متقدم سواء كان مقارنا له لذلك المأمور للصوم ذلك الشاء ذلك الطهارة ذلك المقارب له يعني للصوم لذلك الشاء أو لم يكن كذلك وإذا لم يكن كذلك مقارن كان لم يكن مقارن مرة متقدم شو شمس أو العبارة مرة متأخر خلاصة هاي خلاصة يا أخي كل ساعة على كردة الخلاصة فكما في المقارن الشرط المقارن يكون لحاضه في الحقيقة شرطا لا نفس شرط كان فيهما كذلك يعني في المتقدم والمتأخر كذلك يعني ماذا لحاض شرط فلا إشكال ليش فلا إشكال لأن تصور أمر شنو تصور الطهارة المتقدمة أو المتأخرة التصور ماذا مقارن لجعل الوجود لا شيء يسمونه وإن التقدم والتأخر في طرف في المتصور لا في نفس التصور هذا حل الإشكال في من هذا حل الإشكال يا أخي في من في شرط الوجود الآن راح نجي علما إلى شرط الملكية إلى هذا الفضول نسأل الكلام طابق النعد الآن يقول وكذا الحال في شرائط الوضع نفس الحكي الإجابة لما نقول شرط الملكية تصورها يعني شرط لما المولى تصور الإجازة المتأخرة جعل الملكية من الآن وكذا الحال في شراعة الوضع مطلق مطلق يعني شنو هو مجال تعني تفسرها يعني ولو في المقارن ولو في الشرط المقارن قل معنى هذا المقارن شرط يعني لحاضه شرط تصوره شرط لا نسوي فإن دخل إيه كان يكتب هالمقدار كان كله زين كافي بعد شوف راح يجيب لك عبارات أصعب فإن دخل شيئا شيء في الحكم به دخل شيء الشيء مثل من يلا بالعدل وعي سبع ترى ما عارف الشيء شنو هو الإجازة متأخرة في الحكم به الحكم به عديما بالوضع في الحكم بالوضع هذا الوضع صعب عليك يعني الملكية في الحكم بالملكية راح يجي العدل التفسير دخل شيء دخل إجازة الحكم بالملكية وصحة انتزاعه انتزاع الوقت يعني الملكية انتزاع من الأمور الانتزاعية الملكية انتزاعها المولى ايه المولى شو وقت ينتزع الملكية ويثبت الملكية صحة انتزاعه لدى الحاكم به يعني بالوقت الذي يحكم بالوقت وهو المولى أو العقلاء مثلا السماء ما شكر دخل شيء ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه يعني بلحاظ ذلك الشيء وهو الإجابة يصح من المولى ينتزع الملكية أو يحكم بالملكية شكون قول وبدون تصور تلك الإجابة ما يحكم المولى بالملكية إذا ما كان مصوره ما كان يحكم بالملكية بلا إشكال وبدون يعني لحاظه بدون تصور لذلك الشيء المتعذر لا يكاد يصح اختراعه تفهم في التعبير مرة انتزاعه مرة اختراعه مرة الحكم به ما يأثر مولانا لا يكاد يصح اختراعه الهائل من ترجع للورع عن الملكية عنده أجمل يعني عند المولى فالخلاصة عم أظن الخلاصة إذنان ها هذا يدهول قام إذا تعبيرات السابقة ليست واضحة أنا تعبيري واضح سيكون دخل كل من المقارن والمتقدم والمتأخر وغيره بما يكون دخله بتصوره التصور هو الإلمة الخلية والشرط ولحاضه عطوا التفسير على التصور وهو مقارن، يعني التصور دائما هو مقارن لمن؟ لجعل التكليف او لجعل الوقت. هاي المقارن لأسنا في الوقت مع المحشي لجعل الملكية. فأين سويا التدبير الخرمة القاعدة العقلية أن الشرط لا يتقدم لا يتأخر، المعلوم مصاحب للحل لا يتقدم لا يتأخر، قلت انخرم هذا وين في باب الشرقيات في المتقدم في المتقدم؟ لا ما أكون فرع. فأين انقران القاعدة العقلية في غير المقارن يعني في المتقدم في المتأخر؟ تأمل مولا حتى تستفهم تعرف. وأما جلس الآن كل من يا أخي للثالث، وما هو الثالث؟ وعبر عنه الآخر بالثاني خوف ما دوشي، لأن ثاني ليس ما ثاني معنى ثالث، لأن ما أطر رقم ثاني المن للثاني للوضع ما أطر رقم رقم ثاني، فعنط رقم ثانيان المن يلا يسمي خالف يسموه مهم مو مهم الثالث، بس هو كان المناسب يبطل ذاك رقم ثانيان ولا هذا يبطل ماذا رقم ثلاثة مناسبة يقول ايش يشبهنا بعد على اي حال. الشرط المعمور به خلي المثال يا اخي في اذهاننا حتى نحل المشكله. مثال قلنا ماذا بدي كالصوم، شرط الصومي شرط الواجب مو شرط الوجوب، شرط الواجب الغسل المتاخر الليل المتاخر او المتقدم صد شرط المتقدم نحفظها فتاهي لفظ بعد متقدم متاخر فقط متاخر يكفي، وقيس دائما ماذا المتقدم احيانا أو متأخر على المتقويم يسوي متقدم متأخر يشوشنا. يقول الآخر في الحقيقة الشرط ليس هو نفس الغسل حتى يجي الإشكال، الشرط ليس هو الغسل، الشرط يا أخي لحوق الغسل، لحوق اللي دي هذا اللحوق إضافة إضافية. فالمولى قال للمرأة يا أيتها المرأة المستحاضة، المستحاضة مو الحائض، المستحاضة يجب عليك ماذا يجب عليك؟ الصوم الملحوق شوف بالغسل، يعني المرأة يجب عليها شو تحصل حينئذ؟ شو تحصل؟ صوم وشو تحصل بعد ثانيا؟ صفة اللحوق، صفة اللحوق شو تقدر تحصلها؟ إذا اغتسلت في الليل أوجدت هذه المرأة صفة اللحوق من متى؟ من حين الصوم، صدق على هذا الصوم أنه ملحوق. فالواجب هو الصوم الملحوق، لكن لعلك تقول شيخنا هذا اللحوق يعني الى هذه الدرجة يأثر يعني تجي الى مدخلية؟ نفس الغسل يأثر ما يخالف، لكن اللحوق ما معنى ان يؤثر؟ نفس الغسل يؤثر ايه، اللحوق ما معنى ان يؤثر؟ وفي ماذا اللحوق اضافة، وباختلاف الإضافة قد يختلف العنوان باعتبار الوجه، وباختلاف العناوين والوجوه والاعتبارات قد يختلف الحسن، حسن الشيء ومصلحة الشيء. مثل شرب الماء، شرب الماء حسن بلحاظ وجه من الوجوه، إذا كان الإنسان ماذا عطشان مثلا ولم يكن الشهر شهر رمضان، لكن قبيح باعتبار ماذا وجه ثاني، وهنا هم كذلك. فبالاعتبار الأول يصير مباح، بالاعتبار الثاني يصير حرام. فالخلاصة كل حاجة زايد ترى، فالخلاصة الشرط هو لحوق الغسل. هاي في الشرط المتأخر، في المتقدم شو تقول الشرط ما هو؟ شو تقول في المتقدم الشرط ما هو؟ مناسب سبقل سبقل سبقل الشرط سبق الغسل او لحوق الغسل، فانه بالسبق تحصل اضافة خاصة، وباختلاف الاضافة قد يختلف العنوان، وباختلاف العنوان قد يختلف حسن الشيء ومصلحة الشيء، فان الحسن يدور مدار الخاتم عناوي. وحينئذ المولى ماذا يجعل؟ ماذا حينئذ؟ بل الوجوب على الصام زائد ماذا؟ الملحوق او المسبوق بالغسل. هو من الواضح صفة السبق واللحوق مقارنة وليست ماذا؟ بمتقدمة. فالصوم من الآن يصدق عليه أنه ملحوق بالغسل، المتأخر هو طرف صفة اللحوق، يعني الملحوق اللاحق. الملحوق هذا شيء يسموه اللاحق مناسب موجه لا نفس ماذا صفة اللحوق. اللحوق من الآن ماذا موجودة، وهكذا صفة ماذا التقدم. على أي حال فإذا التأخر يصير في طرف الإضافة لا في نفس الإضافة. نفس الإضافة من الآن ماذا موجودة، من الآن ماذا موجودة. بس أنا مثلا ماذا متقدم ماذا على الأجيال الآتية، هي الأجيال تأتي بعد سنوات، لكن من الآن يصدق ماذا أنا موجود وبعد مش موجود. سبقي على الأجيال، صفة السبق من الآن موجود معنى الأجيال لم تأتي، فصفة السبق. الخلاصة مولانا إذن حصيلة شنو الجواب شنو؟ هما تبغى يحكينا بس ما أدري شنو شلون حصيلة الجواب شنو صار؟ أن الشرط ليس نفس الغسل، بل ماذا؟ السبق بالغسل أو لحوق الغسل، واللحوق والسبق مقارنون. هذا انتهى بالجواب انت. بس الأخر من هنا وهنا قلنا يقوم يكثر بعد، يقول لماذا صفة السبق ماذا سيد يشار معنا كيف تؤثر؟ هل بينت؟ قلنا لأن صفة السبق إضافة، وباختلاف الإضافة يختلف وجه الشيء، وباختلاف وجه الشيء يختلف حسنه، وباختلاف الحسن يختلف الحكم. يعني يبعثنا هذا انتهى يا أخي، انتهى يا أخي انتهى. خب الجلسة راح نطبق العبارة، بس قبل ما أطبق العبارة يا أخي نقول ما أدري بعد فرد شيء، بس خل أشوفني وما بقى يعني ما بقى فرد شيء. بس أقولا هذا الجواب مع الجواب السابق في الشكل الأول والثاني يختلفني وما يختلف، هاي بس بدي أقول لك. هنا قال تصور، هنا قال ماذا؟ ماكو فرق مولانا ابدا بيناتهم، فرق ما موجود. ماذا بيناتهم؟ ما موجود. تصور هناك عبر، هنا عبر بلي، هناك مناسب يعبر ماذا؟ وتصور لا بأس. ليش؟ لان الشرط هو شرط علما للحكم، فالمولى اذا تصور امر المتاخر الان يجحل الحكم. اما الان عبر ماذا بالاضافة، بيكون مناسب انها تعبير للاضافة، لانه مش ماذا السبق اضافة بين من وبين من، السبق ليس تصور وانما اضافة بين من وبين من، بين من وبين من، بين الصوم وبين ماذا ذلك الغسل. فمناسب تعبير هنا بالاضافة مناسب، لان السبق اضافة مناسب هالشي. لكن قصدي من حيث الروح ما اتفرق ماذا بين هذا الجواب وبين الجواب السابق. فإذا مر الشرط نجح للتصور، إذا أجاك بالامتحان بعد هو هذا جوابك يصير جواب علمائي، كيف حل الآخر دي المشكلة؟ تقول على أنه في الشكلين ساجع على الشرط هو تصور الطهارة، تصور الطهارة المتأخرة أو المتقدمة أو تصور الإجازة، لا نفس الإجازة والتصور مقارب. أوجح على الشرط هو ماذا؟ السبق واللحوق الإضافة، والتصور مقارن والسبق ماذا؟ مقارن. هذا نحل شيء زمانه انت ايه اكي طبق. واما الثاني الذي قلنا مناسب يكون يقول واما الثالث، لكن بما ان ذاك لم يعطيه رقمه اعطى رقم الثاني لهذا، يقول فكون شيء شرطا للمأمور به، مثل ما كون شيء شرط للمأمور به. مثلا دينا نحن قلنا شيء مثلا شنو قلنا؟ مثلا شيء يسمونه الغسل للمأمور به يعمل الصوم، ليس كون كون الغسل الشرط، ليس إلا ما يحصل في وصول نقراها يحصل أحسن شيء يحصل لذات المأمور. لكن مقايل وجها، هاي الوجها لما قال هذا السبب ماذا يقول وجها شنو نقراها يحصل كانت أحسن السبب، ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به عن الصوم بالإضافة إليه وجها وعنوان، لكن ما دام قال وجها فهذا يحصل على أي حال من السبب به يكون حسنا. يعني الوجه المفروض ما يحصل بعد به، يعني بسبب ذلك الوجه فنقول هذا الغسل ليس الوجه الشرط، وإنما نقول الغسل الشرط بأي اعتبار؟ لأن بالإضافة إليه، لأن سبقه ولحوقه يحصل الوجه، بذلك الوجه والعنوان يكون ماذا؟ هذا الصوم حسن أو متعلق للغرض. ليش تقال حسن أو متعلق للغرض؟ لأن على رأي المعتزلة الأحكام تابعة علما للحسن والقبح، أما الأشعرية ما يسلمون الحسن والقبح، فمناسب شو نقول للغرض ما عبر بعد علما، يعني لابد من وجود غرض وإن لم يكن الفعل حسن بسبب ذلك الغرض، بس لابد من وجود غرض، فغرض على رأي الأشعرية حسن على رأي شو يسمونه. زين مولانا من أول وأما الثاني فكون الغسل شرط بأي اعتبار؟ لأن سبقه ليس إلا باعتبار شنو؟ أنه يحصل لذات المأمور بهذا الغسل، يعني الذي يحصل بسبقه بالإضافة إليه بسبقه، فالسبق هو ماذا؟ السلام ما صبح الآخر بربع شوية صبح، نصبر شوي شوي ماذا يطلق الآخر بالمطلب، فالمرة ما يقدر يطلق يا رجال. زين بالإضافة إليه يحصل إنه وجه، بسبب ذلك الوجه يا وجه والسبح هاي إضافة حصلت السبب، بسبب هذه الإضافة يحصل تبد وجه وعنوان قاصل الصوم، بهذا العنوان الخاص يكون هذا الصوم حسنا أو متخلف الغرض، بحيث لولاه لما كان كذلك، يعني لما كان حسنا لولا ذلك الوجه، بحيث لولا هذا ولا تلك الإضافة لما كان كذلك، يعني لما كان له ذلك الوجه وبالتالي ما كان له ذلك الحسن. عجيب أيها الآخر، يعني باختلاف الوجوه والعناوين يختلف الحسن والقبح، بحالي قلنا بذي شبلنا بعنوان شهر رمضان قديش، بعنوان شهر ما أدري شو يسمونه يصير مباح مثلا، واختلاف الحسن والقبح هذا على رأي حسن القبح عبر على رأي المعتزلة والغرب على رأي السهل، ما تقول ليش انه اختلاف باختلاف الوجوه، الوجوه احنا شو الاعتبارات وجوه كما كنا نفس الشيء يا اخي عناوين واختلاف الوجوه ناني عناش يا رأي الاعتبارات منين تمشي هذه بسبب الخطابات المختلفة تقدم وتأخر حصل لنا وجوه مما لا شبهة فيه، يعني اختلاف الحسن واختلاف الاضافات والوجوه والكلام ما لا شبهة ولا شبهة يعتبر. فاذا الشرط صار ياخذ اضافه، الاضافه صار الشرط السبق والحوق، فنقول الاضافه السبق والحوق الاضافه كما تكون للمقارن تكون للمتقدم تكون ماذا؟ للمتاخر، وهي ماذا؟ دائما ماذا؟ مقارنه نفس الاضافه وان كان رفعه يتقدم او يتاخر، فالاضافه كما تكون الى المقارن تكون الى المتاخر او الى المتقدم بلا تفاوت اصلا كما لا يختار. فكما تكون اضافه شيء إلى مقارن له، يعني لما نلحظ الصوم مع شيء مقارن له. ما هو المقارن؟ مثلا النهارية، مثلا سأفترض وجود النهار موجبا لكونه محمل عند عنوانين، أي عنوان الصوم النهاري يكون بذلك العنوان حسنا، يقول متعلق بالضرب على رأي الأشعري. كذلك إضافته إلى ذلك المتأخر المتقدم عن سبقه أو لحوقه بالغصر، كذلك مولانا، كذلك مولانا، أن يقول نحن كذلك يعني موجب للحسن أو للكذا، بدأ أن الإضافة إلى أحدهما عن المتقدم والمتأخر، إضافة الصوم إلى المتقدم والمتأخر ربما توجب ذلك أيضا، يعني ماذا؟ الحسن أو الغرض، خلاف الغرض. فلولا حدود المتأخر في محله إذا لم تقتن المرأة في الليل، إضافة الصوم ما تحصل من الآن إذا ما حصلت، حسب لا يكون هذا الصوم، لما كانت للمتقدم للصوم المتقدم تلك الإضافة، يا إضافة، إضافة الشرق الموجب لحسنه، الموجب هذا الحسن، الموجب صفة للحسن، لطلبه لطلب الصوم، يعني للأمر بالصوم. كما هو الحال في المقارنة أيضا، شلون؟ لولا حصول المقارنة وهو النهار لما كان ماذا الإضافة حاصلة، وبالتالي لما كان هذا الصوم حسن ومطلوب. كذلك هنا، ولذلك أطلق عليه الشرط، يعني ولأجل أن الإضافة إليه هي الشرط، أطلق عليه الشرط، يعني على نفس المتأخر والمتقدم الشرط باعتبار الإضافة إليه، السبق واللحوق به شرط، مثل أطلق عليه الشرط مثله، يعني مثل المقارن، المقارن كيف أطلق عليه الشرط؟ باعتبار أنه ماذا؟ التقارن، صفة التقارن هاي الإضافة، وهي تقارن شرط، أطلق على النهار شرط، وله النهار ليس بشرط، وإنما الإضافة هي الشرط. فأطلق على المتقدم والمتأخر شرط باعتبار السبق واللحوق شرط، كما في المصارف من انفران للقاعدة أصلا، يا قاعدة يلزم المحاصرة بين العلة والمعلول، ما انخرمت أبدا. ليش؟ لأن الذي فيه تقدم وتأخر قلنا ما هو في الحقيقة؟ طرف الإضافة، طرف السبق واللحوق، وأما نفس الإضافة فهي مقارنة، لأن المتقدم أو المتأخر بين شريطين خليك المقارن، كما في الأمر المقارن المتقدم والمتأخر بالحقيقة ليس إلا طرف الإضافة، طرف الإضافة بالمتقدم متأخر أو بالمقارن في المقارن، لا نفس الإضافة، نفس الإضافة دائما يا أخي شي يسمونه، يا أخي شي يسمونه مقارن، ليس إلا طرف الإضافة، هاي الإضافة التي هي توجب الإضافة عن سبق اللحوق، هاي الإضافة التي توجب لخصوصية، يا خصوصية توجب الإضافة، توجب عنوان السبق مثلا أو عنوان اللحوق، الموجبة علما للحسن، هاي الخصوصية أما أسماء خصوصية السبق واللحوق توجب الحسن، وقد حقق في محله، في وين حقق في محله ما أدري، أن الأشياء حسنها وقبح يختلف باختلاف الوجوه، ما أدري في أي مكان في علم الكلام أظن يقولون في علم الكلام بعد، وقد حقق في محله أنه بالوجوه والاعتبارات، يعني أن الحسن يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، ومن الواضح الوجوه والاعتبارات تختلف باعتبار من؟ الإضافات اختلاف السبق واللحوق، إنها تكون وإنها ياهي عن الاعتبارات والوجوه تكون يعني تختلف بالإضافات، ف يعني اختلاف الإضافات، فننشأ إذن الخلاصة فمنشأ توهم الانخرامي، انخرام القاعدة، يا قاعدة الذي تقول الحلة لابد محاصرة للمعلوم، منشأ انخرامها في موردنا أنه يطلق الشرط أحيانا على المتأخر، المتأخر على نفس الغسل، يعني يطلق مع أن هذا يعطي مسامحة، الشرط ليس نفس الغسل وإنما ماذا؟ الصدق أو اللحوق بالغسل، وقد عرفت هذا جواب الأخ من الرجال، بس هذا كان قائل بوائز رحمه الله، وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه، يعني إطلاق الشرط عليه يعني على المتأخر، أن إطلاقه عليه فيه يعني في من في هذا الشيء يسمونه في شرط المأمور به، كإطلاقه على المقارنين إنما يكون لأجل كون ذلك المتأخر المتقدم طرف للإضافة، طرف للسبق واللحوق، طرف الإضافة اللي فيها تلك الإضافة شو تسأثر الموجب لاختلاف الوجوه الذي يكون باختلاف الوجه، ماذا بذلك الوجه حسن أو غير حسن، مرغوبا ومطلوبا، كما كان في الحكم. يقول كما رجع من هناك، يقول كما في شرط التكليف هناك كان ماذا الشرط، ما هو الشرط، ما هو كان الشيء التصور، كل الشرط الإضافة يا أخي، ما كفلكم بالناس. كما كان في الحكم في الحكم التكليفي لأجل دخل تصور المتقدم أو المتأخر في الحكم، نفس التصور الخلية لا نفس المتقدم المتأخر تصوره، كدخل تصور سائر الأطراف والحدود، أطراف والحدود مثل من محمول الموضوع في باب الحكم، يكون نتصور ماذا الحج، الحج إيه؟ الحج اللي هو ماذا في شهر ما أدري كذا، يكون نتصور الحج الموضوع، ثم نتصور الاستطاعة حينئذ نجعل الوجود. فكما أن تصور الحج إلى مدخل تصور ذاك الاستطاعة إلى مدخل، فتصور الاستطاعة والشهر كدخل تصور سائر الأطراف والحدود وأطراف الأرض، تفسير شيء واحد ما هو الموضوع المحمول التي لولا لحاب لولا تصورا لما حصل للمولى، كل رجع ليه لهناك ليس التحول الثاني رجع الآخر لهناك يعني كذا، لما حصل للمولى الرغبة التكليفي أي في الحكم التكليفي أو في القسم الثاني نجبه، لما صح عنده الوضع والحكم بالملكية مرض من كذلك، لولا هذه الإضافة بدل تصور كل الإضافة، لولا الإضافة لما لما حصل هذا الواجب، لما كان هذا حسن وبالتالي لما كان واجبا. هذا حكينا خلاصة ما بسطناه، هاي خلاصة يسموها ما بسطناه من المقال ومذكرناه. إذا عندك الفوائد يا أخي الذي حاشي الفوائد مطبوعة ماذا معنى الغرر الذي حاشي على الرسائل، خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال، اذكرنا هذا وذكرنا هذا الإشكال في بعض فوائدنا وهي الفوائد العشر المطبوعة مع حاشيته على الرسائل، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم يا أخي. إذن هذا إثمه وغتنم دير بالك أليه، والحمد لله رب العالمين.